الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هنا الجويني: تنبيه في التعارض. ما الذي يقصده من التعارض؟ أي تعارض الأدلة، أي تعارض أدلة. تعارضت عندك أدلة، وهنا مسألة مهمة جدا، مسألة منهجية عقدية، أنه تعتقد أنه ليس هناك آية تعارض آية اعتراضا كليا، وليس هناك سنة تعارض سنة اعتراضا كليا، إنما التعارض إنما يكون في الذهن، في ذهن القارئ أو السامع، يكون تعارضا في ذهنك أنت. أما تعارض في القرآن لا، لأن الله عز وجل قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ماذا؟ اختلافا كثيرا. إذن التعارض إنما يكون تعارضا في ذهن القارئ أو السامع، واضح الكلام؟ وهذه المسألة هي أصل أصول أهل البدع، أنه لما تعارض عندهم العقل مع النقل قدموا ماذا؟ قدموا العقل، واضح؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل قال: وإذا وقع التعارض بين العقل والنقل فهو لأحد أمرين، فهو لأحد أمرين. تعارض عندك العقل، كيف يقال هذا؟ قال: هنا يجوز وهنا لا يجوز. كيف هذا؟ واضح؟ إذا تعارض العقل مع النقل فهو لأحد أمرين: إما لعدم صحة النقل يكون النقل ضعيفا، وإما لعدم فهم العقل للنقل، فيرد الأمر إلى أهل النقل، أهل العلم، هم الذين يقول لك هذا عام، هذا خاص، هذا مطلق، هذا مقيد، هذا مجمل، هذا مبين، خلاص انتهى الأمر على ذلك. إما لعدم صحة النقل، يعني مثلا تجد حديث: إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وتجد إن أول ما خلق الله القلم، حدث ماذا؟ تعارض. لكن التعارض هذا إنما ناتج عن عدم صحة النقل. إن أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر موضوع، واضح الكلام؟ وإن أول ما خلق الله القلم حديث صحيح. إذن التعارض هنا وقع لماذا؟ لعدم صحة النقل. إذن تبحث الأول: أهذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ وجد ضعيفا خلاص انتهى الأمر وحل الإشكال. طيب إذا كان كلا الدليلين صحيحين فيرد الأمر إلى أهل النقل، أهل العلم، فأهل العلم يقول لك لا إشكال في هذا أصلا، الإشكال هذا حدث في ذهنك، واضح؟ لأنك ليس عندك أصول لتبني عليها هذا الكلام. طيب ما هو الإشكال؟ بين لي والله هذا كلام عام وهذا خاص، هذا عام وهذا من مفردي من أفراد العام، هذا مطلق وهذا مقيد، هذا مجمل هذا مبين، وانتهى الأمر على ذلك، واضح؟ بين هنا باب التعارض، قال: تنبيه في التعارض. إذن التعارض لا يقع في النصوص. سؤال: هل يقع التعارض في النصوص؟ لا، لا يقع التعارض في النصوص، لأنها كلها من عندي، من عند الله، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنما التعارض عارض يقع في ماذا؟ في ذهنك أنت، واضح الكلام؟ قال: إذا تعارض نطقان، أي منطوقان، المنطوق الكلام، يتعارض ماذا؟ منطوقان، كلام ويعارضه كلام آخر. يعني مثلا أنا قلت لك سنشرح اليوم الوريقات للجويني، هذا يسمى منطوق. واضح الكلام؟ هذا يسمى ماذا؟ منطوق. المنطوق هذا يقابله مفهوم، وهو المراد من المنطوق، يعني الشيء المسكوت من المنطوق عنه. يعني أنت قلت كلام، المسكوت في خلف هذا اللفظ هو المفهوم. قلت لك مثلا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث معاوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن هذا يسمى منطوق. واضح؟ ما المفهوم منه؟ من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. من أين أخذتها؟ من مسكوت المنطوق. واضح؟ لأنه ما تكلم بها، صحيح؟ إنما تكلم بماذا؟ من يرد الله به خيرا يفقهه. سكت عن ماذا؟ من لم يرد الله به خيرا. إذن من لم يرد الله به خيرا تسمى ماذا؟ تسمى بالمفهوم. واضح الكلام؟ يسمى بإيه؟ بالمفهوم. تسمى بالمفهوم المخالفة عند علماء الأصول. واضح؟ إذن عندنا منطوق وعندنا مفهوم. مفهوم المخالفة هل هو أصلا حجة أم ليس بحجة؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. يعني ليس معنى أنه سكت عن كذا أن هذا أيضا يراد. ابن حزم وأبو حنيفة لا يأخذون به. واضح؟ الجمهور يأخذون به بمفهوم، لكن انتبه، يقولون لا يؤخذ على الإطلاق، إنما هذا المفهوم إذا عارضه منطوق آخر يقدم المنطوق. واضح الكلام؟ يعني مثلا ابن عباس رضي الله عنه قال في صحيح البخاري، انتبه لهذا، إنما الربا في النسيئة. ما معنى الربا في النسيئة؟ يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول: ليس هناك ربا إلا في النسيئة، الذي هو أنظرني أزدك، لي عندك 1000 جنيه، متى تأتي بهم؟ آخر الشهر. جئت آخر الشهر قلت لي: والله ليس معي ما، وأنا سأدفعهم إليك إن شاء الله الشهر المقبل. فأقول لك: الشهر المقبل سيكون 1100، ستؤخره شهرا آخر 1200، وهكذا. هذا يسمى إيه؟ ربا بالنسيء، الذي هو أنظرني أزدك، أنظرني في الأجل أزدك في المال، كلما تؤخر أزدك في المال، هذا هو ربا الجاهلي. ابن عباس رضي الله عنه قال: إنما الربا في النسيئة. هذا اسمه منطوق، لا يتكلم في الحصر، يتكلم في مبحث المنطوق. هذا يسمى منطوق. مفهوم مخالفة منه ماذا؟ غيره ليس بربا. إذن عند ابن عباس لو قلنا بهذا، لو أعطيتك مثلا 100 جرام ذهب جديد، 100 جرام ذهب جديد ب200 جرام ذهب قديم أبدلته معك، إذن عندي هذا يسمى بربا الفضل. إذن عندي ابن عباس على المفهوم ليس بربا، صحيح ولا لا؟ لأنه قال: إنما الربا في النسيء. إذن منطوقه ليس الربا في الفضل، لأنه ليس إلا ربا فضل ونسيئة. واضح الكلام؟ الألف مثلا، واضح، ب1100 كما يفعل كثير من الناس الآن، مثلا مع مثلا 100 جنيه فضة. واضح؟ 100 جنيه فضة بكام؟ يقول له مثلا: هاخدهم منك ب90 جنيه. هذا ربا. ربا ماذا؟ ربا الفضل. واضح الكلام؟ عند ابن عباس لو قلنا بالمفهوم هذا ايه؟ ليس بربا. انتبه لهذا، لو ذهبت عنك ستضيع المسألة كلها. إذن عند ابن عباس ليس هذا ايه؟ ربا لماذا أخذناها من أين؟ أين في كلامه؟ أين في كلامه؟ إنما الربا في النسيئة، أين هذا في كلامه؟ هل قال أنا لا أقول بأن الربا الفضل؟ لا، من مسكوت إيه؟ مسكوت كلامه، صحيح ولا لا؟ فيأتي إنسان يقول إذن ليس الربا في الفضل، لأن هذا مفهوم مخالفة لابن عباس. فالجمهور الذين يقولون بمفهوم مخالفة يقولون لا، لأن هناك منطوق لأبي سعيد الخدري يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل، واضح؟ يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي منه سواء. إذن هناك ربا إيه؟ ربا فضل. إذن منطوق أبي سعيد الخدري تعارض مع مفهوم من؟ ابن عباس. إذن يقدم المنطوق على المفهوم بالإجماع. وضحت المسألة؟ مفهوم هذا الكلام؟ خذ مثلا مثال آخر، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ الماء قلتين يحمل الخبث، صحيح؟ من هنا أخذ الشافعي وأبو حنيفة أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه ناجس أيضا. ليه؟ قال لأن بمفهوم مخالفة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان أقل يحمل الخبث، ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام إذا غير أو لم يغير. وضحت المسألة؟ مفهوم؟ لكن هذا المفهوم عارضه منطوق، وهو حديث أبي سعيد الخدري الماء طهور لا ينجسه شيء، أي الأصل في الماء الطهارة، فإذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو على أصله الماء طهور. وهذا مذهب أحمد ومالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم. واضح الكلام؟ يبقى عرض المفهوم بإيه؟ تعارض المفهوم مع المنطوق، يقدم المنطوق. حتى الذين يقولون بأن مفهوم مخالفة حجة يقولون إذا تعارض مع المنطوق إيه؟ يقدم المنطوق فورا. بعض مثلا الجهلة قال بأن الربا المحرم أن يكون أضعافا مضاعفة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذن بمفهوم مخالفة يا أيها الذين آمنوا كلوا الربا ضعفا واحدا، صحيح ولا لا؟ مفهوم مخالفة. لكن هذا عارضه إيه؟ منطقات. أقربها حديث عبد الله بن حنظلة درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنيا، صحيح ولا لا؟ إذن درهم ربا هذا ضعف، هذا ليس بضعف ولا بربع ضعف، مفهوم الكلام؟ فيقدم المنطوق عليه على المفهوم. علم الأصول يكشف لك خبايا أهل البدع، واضح الكلام؟ أنت من غير هذه القاعدة كيف ستجيبه إذا قال لك لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة فيجوز ضعفا واحدا؟ كيف تجيبه؟ هيقول لك مفهوم مخالف، كيف ستجيبه أنت؟ واضح الكلام؟ فالجواب نقول له هذا المفهوم عارضه منطوق آخر. علم الأصول ليس في الفقه فقط، علم الأصول هذا في مجالات كثيرة جدا، بل في أمور الحياة. يزن لك ذهنك ويزن لك كلامك، يجعلك تتكلم بأصول وبضوابط لا تنحرف في الكلام. انظر مثلا، قامت فتنة بين بعض المشايخ، فالطلاب الجهل بعلم بهذا العلم الشريف أقاموا فتنة وما قعدت إلى الآن بسبب جهل بهذه المسألة. مثلا حدثت بيت فتنة بين شيخين، فقام مثلا شيخ وقال نحن مع جيشنا ما كان مع شرعنا. هذا منطوق ولا لا؟ منطوق. انتبه. فالطلاب الذين عند الشيخ الآخر قال مفهوم هذا الكلام نحن ليس مع جيشنا، نحن نخرج على شرعنا على جيشنا إن لم يكن مع شرعنا، نخرج على جيشنا إن لم يكن مع شرعنا، هذا مفهوم الإيه؟ المخالفة. طب هذا غلط، لأن مفهومك هذا الذي أخذته أنت يعارضه منطوقه في كتب أخرى هو شرحها، لأنه لا يجوز الخروج على الحاكم. إذن مفهومك عارضه منطوقات. لو سنتكلم علميا المنطوق يعارض المفهوم يقدم المنطوق وخلاص وتسكن الفتنة. يأتي طلاب هذا الشيخ الذي قال نحن مع جيشنا إذا كان مع شرعنا، سمعوا من شيخ آخر يقول ونحن مع جيشنا وإن لم يكن مع شرعنا، فيأتي الطلاب للشيخ يقول ها أنت تقول نحن مع جيشنا حتى وإن أمرنا بمعصية، لأن مفهوم كلامك هكذا. هذا أيضا خطأ، لأن له منطوق آخر يحرم الخروج على الحاكم ويقول بأنه لا سمع ولا طاعة في معصية. انظر كلا الفريقين متلاحمين في أمر هم جاهلون به وأقاموا فتنة بين الناس في هذه المسألة، ولو ردوا المسألة أصوليا في هذه إذن المفهوم هذا عارضه منطوقات أخرى، تقدم منطوقه على هذا المفهوم ويقدم منطوق هذا على مفهوم وتنتهي الفتنة في هذه المسألة، واضح؟ لكن تقوم حروب ويقوم كذا، وهذا يأخذ الموقف هذه الجزئية من الخطبة وينشرها ويكتب تحتها فلان من الخوارج يحرض مش عارف على الخروج على الجيش، يقول نحن مع جيشنا وإن لم يكن نحن مع جيشنا إذا كان مع شرعنا، فهذا قول الخوارج وهو يحرض على الناس. يأتي الفريق هذا ويأخذ على الثاني يقول فلان يقول نحن مع جيشنا وإن لم يكن مع شرعنا، فهو يقول بالسمع والطاعة حتى في المعصية، واضح؟ ويكتبوا وتنشر في على المواقع وفي النت وقرأوا. والجهل كثير يا ناس، الجهل كثير. علم الأصول هذا نادر، أندر من النادر أن يتعلمه أحد. علم الأصول هذا أندر من النادر أن يتعلمه أحد، فضلا عن أن يشرح، فضلا عن أن يفهم، واضح الكلام؟ فقامت فتنة من لا شيء، يعني من لا شيء، يعني من لا شيء، واضح؟ هذا لا يريد هذا وهذا لا يريد ذاك، مفهوم الكلام؟ فنسأل الله السلامة. إذن المنطوق هو ظاهر الإيه؟ ظاهر ماذا؟ ظاهر الكلام، واضح الكلام؟ قال هنا إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إذا تعارض منطوق مع منطوق لا يخلو. التعارض هذا في إيه؟ في ذهنك أنت، ليس في النصوص. لا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التأريخ. فإن علم التأريخ ينسخ المتقدم، ينسخ المتقدم بماذا؟ بالمتأخر. وكذا إذا كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. فهمت حاجة؟ لوغاريتميات ها؟ النطقان لا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين. أنت قرأت حديث هنا عام وحديث هنا عام، كيف؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبو هريرة عند البخاري ومسلم، وهذا أيضا مروي من حديث علي بن أبي طالب قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. انتبه، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا كلام عام. انتبه، إذا قام إنسان من النوم بعد قبل طلوع الشمس وقد صلى الناس الفجر، هل يصلي أم لا؟ انتبه، خليك معي على هذا الحديث. لا يصلين، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فإذا قام قبل طلوع الشمس ويريد أن يصلي الفجر، لا، لا تصلي حتى تنتظر الشمس إيه؟ أما تطلع، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع إيه؟ الشمس. على هذا الكلام. ثانيا، رجل صلى الفجر في مكان ولكن هناك محاضرة في مسجد آخر بعد صلاة الصبح أو بعد العصر، فإذا دخل المسجد هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ عنده نص لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أو قام من النوم بعد العصر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا يصلي حتى تغرب الشمس. طب أنا قمت من النوم، الكلام عام. إذن الكلام هنا إيه؟ عام، صحيح؟ يعارضه عام آخر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. معلش علم الأصول عايز بس إيه يعني صفاء ذهن. الشافعي رحمه الله قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ذكاء، أول حاجة ليه؟ ذكاء، ذكاء وحرص وافتقار وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. واضح؟ أول حاجة ذكرها الذكاء والحرص. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. طب أنا لو دخلت بعد صلاة الصبح لا تجلس حتى تركع ركعتين، طب هذا يعارض لا يصلي أحدكم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. يعني انظر، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هنا أنا دخلت بعد صلاة الصبح المسجد، لا يجلس أحدكم حتى يركع ركعتين، فهنا حديث يقول لا وهنا حديث يقول نعم. وخد بالك هذا أيضا عام من كل وجه، لأن لا إذا دخل أحدكم المسجد قد أدخل بعد الصبح، بعد صلاة الصبح، وقد أدخل بعد صلاة العصر، فهذا كلام إيه؟ عام أيضا. واضح الكلام؟ إذن الحديث عام من كل وجه، وهذا عام من كل وجه، فكيف أجمع بينه؟ واضح؟ العلماء قالوا إيه؟ بعضهم قالوا يتوقف، نتوقف في إيه؟ سلكوا مسالك. بعض أهل العلم قال نتوقف، وهذا غير صحيح، هذا باطل. لما ما معنى يتوقف؟ معنى ذلك أنك استوقف الأدلة. ومن هنا قال أهل العلم: الإعمال أولى من الإهمال. الإهمال أن تهمل الأدلة، فالإعمال أن تعمل الأدلة. واضح الكلام؟ لكن إذا ظهر النسخ ما تعملش القاعدة دي. إذا ظهر النسخ ما تقولش الإعمال أولى من الإهمال، لا، الإعمال أولى من الإهمال، ذكرها العلماء ردا على من قال نتوقف. واضح؟ قالوا لا، الإعمال أولى من الإهمال، لكن إذا ذكر تاريخ هذا الحديث بعد تاريخ هذا الحديث لا تقل الإعمال أولى من الإهمال، بل ينسخ اللاحق الإيه؟ السابق اللاحق، اللاحق السابق. واضح الكلام؟ هذا هو الراجح لأن المسألة فيها خلاف أيضا، لكن حتى لا يشتت لك الأمر. ماذا سلكوا؟ سلكوا أولا بأن نتوقف. المسلك الثاني قالوا لا نجمع بينهم. قالوا طب كيف نجمع؟ قالوا انظروا في كلا الحديثين أيهما أضعف في العموم، أي الحديثين دخله الخصوص فيضعفه، فيقدم العام القوي على العام الضعيف. برضو مش فاهم حاجة يعني ايه. انظر مثلا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا الحديث دخله خصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام إذا من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ليس له كفارة إلا ذلك. طب إذا قام من النوم بعد صلاة الصبح هل يصليها أم لا؟ يصليها، الناس انتهت صلاة الجماعة، واضح؟ وهو قام من النوم الآن هل يصليها أم لا؟ عنده حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، واضح؟ نسيت صلاة الصبح وبعد أن الناس صلوا صلاة الجماعة تذكرت أنا ما صليت الصبح، تذكرته، واضح؟ ولم تطلع الشمس بعده، هل أنتظر حتى تطلع الشمس أم أصلي وقتها الآن؟ النبي يقول فليصليها إذا ذكرها. إذن هذا خصوص، صحيح ولا لا؟ الحديث العام هذا دخله تخصيص، اخترقه تخصيص أضعف، صحيح ولا لا؟ ضعف هذا الايه العموم. رجل توضأ صلى الجماعة، واضح؟ صلاة الصبح جماعة، ثم مكس يقول الأذكار وهو في ثناء الأذكار أحدث، فدخل يتوضأ وأراد أن يصلي ركعتين الوضوء. أبو هريرة بلال فعل ذلك، قال النبي له إني رأيت دف قدميك في الجنة بما سبقتنا، قال ما توضأت في ليل ولا نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي، واضح؟ فذهب توضأ فصلى ركعتين أيضا دخله إيه؟ تخصيصه، إذن ضعفه أكثر، واضح الكلام أم لا؟ ضعفه أكثر. بعد صلاة العصر عندنا كسوف، إذن سنصلي الكسوف لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، واضح؟ إذن دخله تخصيص أيضا ضعفه أكثر، واضح؟ حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين باق على عمومه، ما هو التخصيص الذي دخله حتى يضعفه؟ واضح الكلام؟ فمن هنا قالوا إذن يخصص هذا الحديث اللي هو عام من كل وجه، واضح، يكون ضعيفا، ويقدم إيه؟ حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ما هو إيه هو الغرض؟ ما الثمرة من هذا؟ ما هو يا إما تقدم هذا الحديث وتترك حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، واضح؟ وإما تقدم حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وتقول بأن هذا الحديث الآخر لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس باق، لكن دخله تخصيصات فيكون إيه؟ ضعيفا، فيعمل على تخصيصاته. ومن هنا الشافعي وهو أصح المذاهب، الشافعي قال هذا الحديث وإنما يخصص بصلاة ذوات الحاجة، صلاة ذوات الإيه؟ إذن لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، أنا أريد أن أتوضأ فصلى ركعتي الوضوء، هذه صلاة للحاجة. دخل المسجد بعد العصر لمحاضرة ما يركع ركعتين لأنها لدخول المسجد للحاجة، واضح الكلام؟ الكسوف للحاجة، وهكذا. لذلك الشافعي هذا أصح المذاهب في هذه المسألة. لذلك أيضا سنة العصر البعدية والصحيح أن هناك سنة عصر بعدية، حتى أن الشيخ الألباني يقول بأنها سنة مهجورة. صلاة العصر، صلاة السنة بعد العصر، أي ركعتين كمثل ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، هناك ركعتين بعد العصر. في صحيح مسلم حديث عائشة قالت: ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر عندي قط. وهذا مذهب ابن المنذر، وهو مذهب ابن حزم والشيخ الألباني رحمه الله. إذن هناك إيه؟ تخصيصات دخلت. واضح الكلام أم لا؟ اختلف أهل العلم في كلب البحر أيؤكل أم لا. في ما الذي له أنياب في البحر؟ كلب البحر، التمساح له أنياب، هذا في خلاف من أهل العلم هل يؤكل أم لا. من سيقول لا يؤكل سيقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، عن كل ذي ناب، صح كده؟ عن كل ذي ناب. ومن سيجيز سيقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الحل ميتته هذا كلام عام فيشمل جميع أفراد ما في البحر، حصان البحر، كلب البحر، أسد البحر، هناك أمور كثيرة. واضح؟ فهل يؤكل جميعا كل ما في البحر؟ هذا مذهب أبي حنيفة. واضح الكلام؟ بعض أهل العلم فصل كابن العربي وغيره، قالوا الحل ميتته هو ما كان من أهل البحر، فإذا خرج عن البحر فيسمى بر مائي فليس من أهل الماء. ده جمع رائع، صحيح ولا لا؟ مفهوم الكلام؟ وضحت؟ عندك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. ما كل ذي ناب، كلب البحر له ناب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحل ميتته. واضح؟ فلو مات كلب البحر هل يؤكل؟ أسد البحر هل يؤكل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحل ميتته. ميتته الضمير عائد إلى من؟ إلى البحر، أي ما كان يموت في البحر. التمساح بر مائي، صحيح ولا لا؟ انتوا ما درستوش احياء ولا ايه؟ ولا اموات، ها؟ الله المستعان. التمساح بر مائي، كلب بحر بر مائي. مفهوم الكلام؟ مساله خلافيه، وانتبه لهذا. اذا ذكرت لك مساله فقهيه تمثيلا عن مساله اصوليه لا تاخذ حكمي منها، لا تقول الشيخ مثلا قال كذا، أو الشيخ مثلا بيرجح بكلام أبو حنيفة كذا، أو أبو حنيفة قال كذا، أو مالك قال كذا. لا، أنا أذكر لك إيه؟ مثال، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد. لا تقل بأن أحمد قال كذا وهذا مذهب أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة، هذا خطأ، لأن هذا تنظير مش تأصيل. التأصيل هذا باب الفقه، فأقول لك المسألة الفقهية كذا والراجح فيها مذهب أحمد كذا، لماذا؟ لكذا وكذا وكذا، فتأخذون مذهب أحمد. لكن عند التنظير أنا أبين لك أمثلة حتى أقرب لك الأصل، أقربه إلى ذهنك، لا لأؤصل للمسألة الفقهية. وضحت المسألة أم لا؟ فأنا أضرب لك الأمثلة لا لتأصيل المسألة الفقهية، إنما للتنظير حتى أقرب لك معنى القاعدة، كما قال العلماء بالمثال يتضح المقال. لو قرأت لك هذا هكذا الأصول، الله المستعان، لن تفهم شيء. واضح الكلام؟ لكن بالأمثلة يتضح لك الأمر، فلا تأخذ منها إيه؟ حكما. إذا قلت مثلا أبو حنيفة يقول كذا، لا تأخذ منها حكم بأن هذا هو الراجح، لا، هذا توضيح فقط. مفهوم؟ كما أنك لا تأخذ حكما أو اعتقاد شخص من المناظرة، عند المناظرات لا تأخذ منها تأصيل إمام، من هنا يقع خلط كبير جدا بين التأصيل والتنظير، غلط. يعني مثلا ابن تيمية رحمه الله بيناظر مثلا أئمة الكلام، واضح؟ فقد يكلمهم بما يعتقدونه أو بألفاظ هم جروا على إيه؟ أن يقولون به بها، واضح الكلام؟ هم جروا على إيه؟ أن يتكلمون به، فبيكلمهم بمصطلحاتهم هم. فلا تأخذ من ابن تيمية يقول مصطلح كذا، كيف يكون ابن تيمية مصطلح كذا وهذا مصطلح أهل البدع؟ ابن تيمية بيكلمهم بمصطلحاتهم هم. افهم هذا جيدا، هذه مفاتيح مهمة جدا، واضح؟ لا تأخذ مذهب ابن تيمية من مناظراته أو كلامه، لا، تأخذها من تأصيلاته، عقيدة الوسطية، فتوى الحموية، تأخذها من التأصيلات. أما في التنظير لا تأخذ عقيدة، واضح؟ يعني مثلا أنت بتكلم واحد في المظاهرات، واضح؟ واحد مثلا جالس معايا بكلمه في المظاهرات، فبيقول لي الأصل في المظاهرات الإباحة، خلاص كده؟ قلت ماشي، سلمت لك أن الأصل فيها الإباحة، التعبد بالمباح بدعة، التعبد بالمباح بدعة، يعني شرب الشاي مباح، لو قلت أنا هشرب كوباية شاي لله، إذن أنت تقربت إلى الله بما لم يتعبدك به، فالتعبد مباح بدعة، ده باتفاق أهل العلم. تيجي تقول ده الشيخ بيقول المظاهرات مباحة، لا، أنا تنزلت مع الخصم، واضح، حتى أوقعه في كلامه. إبراهيم عليه السلام حينما كان يناظر عباد الكواكب قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. في سنة تانية ابتدائي، أنا الكلام ده قرأته تانية ابتدائي تالتة ابتدائي حاجة زي كده، كان ولد طفل صغير جاء إليه بيقول لي يا شيخ عايز بس بعد إذنك تعرفني الدرس ده إيه، فجلست معاه بعرفه الجار، يعني عرفته إيه المسألة دي، مش عارف كان في صف الكام والله، حاجة ابتدائي يعني تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي. فقرأت الكلام، الكاتب كتاب ديني، الكاتب بيقول وكان إبراهيم مشركا فأسلم بعد ذلك. إيه والله يا إخوانا، بيقول كان إبراهيم يعبد الكواكب، ليه؟ لأنه قال هذا ربي هذا أكبر، كان بيعبد الشمس، بعد كده بقى أسلم. الجهل وقع منين؟ طبعا الكلام ده ضلال مبين، نسأل الله السلامة. الكلام الخلل وقع منين؟ لأنه أخذ كلام إبراهيم من التنظير ليس من التأصيل، لأن هذا علماء الجدل لما بيتكلموا بيأتوا بكلام إبراهيم عليه السلام. عباد الكواكب بيعبدوا الشمس، أنت لو دخلت يا كفر اللي أنت تعملوا ده هيعملوا معك إيه؟ هيموتوك. لكن لو قلت لهم طيب ماشي ده القمر، لا أنا الشمس أكبر، صحيح الشمس أكبر، طب تعالى نعبدها. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وفي إله بيغيب، صحيح وفي إله بيغيب، واضح؟ إذا تنزل معي مع الخصم لاستدراجه، واضح؟ لا، قال بعدها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وربه قال عنه في سورة النحل ولم يكن من المشركين، وقال عنه في آل عمران وما كان من المشركين. فيجي الجاهل ده يقول لك ده كان من المشركين، وضحت المسألة؟ فافهم هذا جيد. قال إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو خاصين مثلا في مسألة مس الفرج. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول، وهذا الحديث عند الخمسة من حديث بصرة وهو مروي أيضا من حديث أبو هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ، واضح؟ من مس فرجه فليتوضأ. في حديث طلق بن علي النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مس الفرج قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني كمثل يدك، أنت لو مسست يدك هتتوضأ؟ كذلك فرجك بضعة منك فلا تتوضأ، يعني إنما هو بضعة منك. كل حديثين صحيحين، واضح الكلام؟ طيب كيف التوفيق بينهما؟ فيأتي أبي حنيفة وهي رواية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول مس الفرج لا وضوء عليه، لا وضوء فيه. ابن تيمية يقول إيه؟ يستحب. واضح الكلام؟ ماذا؟ يستحب. طب ليه؟ طب لماذا لم تقدم حديث من مس فرجه فليتوضأ؟ يقول من مس فرجه فليتوضأ هذا أمر، ووجد الحديث الآخر الذي هو إنما هو بضعة منك فلم يأمره النبي عليه الصلاة. إذن حديث إنما هو بضعة منك يصرف الأمر إلى الاستحباب، يصرف الأمر إليه إلى الاستحباب، لأننا لا نعرف التأريخ. لو وجد التأريخ أن هذا بعد ذاك خلاص انتهى الأمر، لكن ما وجدنا التأريخ، هل نتوقف ولا نعمل بهذا ولا بذاك؟ لا، إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. إذن الأمر يصرفه هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام حديث طلق بن علي يصرفه إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. إذن يستحب. وبعض أهل العلم قال هذا حاضر الذي هو من مس فرجه فليتوضأ، وإنما هو بضعة منك هذا مبيح، مبيح ألا يتوضأ. واضح؟ فهل يقدم الحاضر على المبيح؟ هذه فيها خلاف، لا يقال يقدم الحاضر كذا على الإطلاق، هذا غلط، هذا فيه خلاف. الشيخ ابن عثيمين يقدم المبيح على الحاضر، يقول لأن الله عز وجل قال يريد الله بكم اليسر، وأين الأيسر؟ بضعة منك يقدم على الحاضر، فالأيسر هو الذي يقدم ما لم نعلم أنه اسم. ذكر هذا في منظومة أصول الفقه وقواعده، لكن الشيخ رحمه الله لم يكملها، مات، وقف عند العام والخاص. وبعضهم يقدم الحاضر، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ويقدمه ابن القيم وابن تيمية، الحاضر على المبيح. وضحت المسألة؟ إذن تعاملوا مع إيه؟ مع الدليلين. واضح الكلام؟ تعاملوا مع إيه؟ مع الدليلين. منهم من يقول يقدم المبيح على الحاضر فيكون يقدم هذا إنما هو بضعة منك، ومنهم من يقول والله يستحب، لأنك لو قدمت المبيح على الحاضر ما فيش استحباب كمان، إنما قال إنما هو بضعة منك، لأن الاستحباب حكم شرعي. لكن لو قلت يصرف هذا الحديث، حديث من مس فرجه فليتوضأ، يصرفه الحديث الأول، إذن من الوجوب ينزل درجة إلى الاستحباب. أما لو قلت يقدم المبيح إذن ما فيش استحباب أصلا، إذن ينزل درجة إلى الإباح. مفهوم ولا ها؟ واضح الكلام؟ إذن تعامل أهل العلم في هذه المسألة، إذا كان خاص من كل وجه ينظر هل هذا نهي والآخر مجيز فماذا نفعل. مثلا الأمر الأول كان واجب ومستحب، فصرفوا المستحب الواجب إلى المستحب، أو يقدموا المبيح على الحاضر، أو الحاضر على المبيح. واضح؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن شرب قائما، ومن شرب قائما فليستقي، يجيب البطن يعني، فليستقي. ده في صحيح مسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما، شرب قائما في حديث عبد الله بن عمر، كنا نشرب قائما مع النبي عليه الصلاة والسلام، وشرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما حينما أرسلت إليه أم الفضل لبنا فشرب قائما في الحج، وشرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما حديث أم سلمة في سنن الترمذي من شن معلقة، شن معلقة جلد الشاه كان يعلقوها كده في إيه؟ في اللي اسمه الجنش، واضح، في السقف كده، وينزل منه اللي هو إهاب الخروف مثلا أو الشاة واضح وفيها المية واضح، فكانت معلقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كان يشرب منها. إذن هل النهي أم نشرب قائمة؟ ليس عندك تأريخ واضح، فيصرفون النهي إلى الجواز. لا، استحباب إيه؟ استحباب هذا في الوجوب. بعضهم قال نصرف النهي إلى الكراهة، أي الأصل في النهي التحريم حتى تأتي القرينة تصرف إلى الكراهة، وهذا غلط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل مكروه، لأن الذي سيأتي بالقرينة هو من؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل سيفعل مكروه؟ لا، إنما قالوا إيه؟ سيصرف إلى الجواز، يعني يجوز يفعل، لكن أغلب فعلك لا تشرب قائما، أغلب فعلك لا تشرب قائما، واضح الكلام؟ فيتعامل مع النصوص بهذه الايه؟ بهذه الأمور. فأنت إذا تعرض عندك هذه النصوص، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال واجعلوا آخر صلاتكم وترا، إذن آخر الصلاة تجعلها وتر. والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عائشة صلى 9 ركعات وصلى بعدهما بعدهم ركعتين جالسا، إذن صلى بعد الوتر. وفي حديث أم سلمة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 2 ركعات بعد الوتر، سنن الترمذي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الوتر. قال النووي، شوف النووي بقى جمع إزاي، إذن عندي حديث خاص وحديث خاص أهو، صحيح ولا لا؟ اجعلوا آخر صلاتكم وترا. الوتر هذا يكون متى؟ في النوافل، في النافلة، في قيام الليل، صحيح؟ اجعلوا آخر صلاتكم وترا، إذن هذا خاص. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الوتر. النووي قال إنما فعل هذا لبيان الجواز، أي اجعلوا آخر صلاتكم وترا، إذن تجعل هذا الأغلب. أما هل يجوز أن أصلي بعد الوتر؟ نعم، كان النبي يفعله. واضحة المسألة؟ فيأتي بعض الإخوة في رمضان كيف تصلي بعد الوتر، يقول ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان حديث أم سلمة كان يصلي بعد الوتر. يقول طب إزاي يا أخي، من عندي حديث جعلوا آخر صلاتكم وتر، أكيد اللي معاك ده ضعيف، ده أكيد اللي معاك ده حديث ضعيف. يقول له طب اشمعنى أنت اللي مش ضعيف؟ واضح الكلام؟ فيقع الإيه؟ الخلط والتشاجر بين الناس. يعني جابوا بعض الشيوخ في قناة من القنوات فعرضوا عليه أحاديث، قال طب النبي عليه السلام النبي بيقول هنا كذا والنبي بيقول هنا كذا، طب نعمل إيه؟ قال لهم شوفوا بقى، ده ضعيف وده صحيح، ضعيف ده في البخاري، ما هيخرج يروح فين؟ ما هيقول إيه؟ ما هيقول إيه؟ عام ولا خاص ولا مجمل ولا مبين ولا مطلق؟ ما يعرفش القصص دي، واضح؟ يقول لهم شوفوا ده أمر بسيط جدا، في نص دقيقة قصة كلها تخلص. دول ضعف دول في صحيح مسلم وبخاري، دول ضعف ودول صحاح، الصحاح دي فيها الموضوع وفيها في صحيح مسلم وفيها الضعيف وفيها اللي في سنن الترمذي، ودول صحاح كده بالكوم، يعني ما هيعمل ايه وهم جايبين واحد جاهل، واضح؟ بس هو قدام الناس بس كده لابس كذا والشيخ مش عارف، وهم عارفين ان واحد جايبين واحد جاهل، لان لو واحد دارس اصول فعلا واضح هيضيعهم ويبين لهم المقصد في هذه المسألة، واضح الكلام؟ زي مثلا ذكرتنا هذه المسألة بواحد بيناظر نصراني في على البلتوك، فالنصراني بيقول له ده نبيكم بيشرب الخمر، طب فين؟ المسلم بيقول له فين؟ طبعا المسلم جاهل أصلا، وهذه مصيبة، كثير من الناس الآن يدخل في أمور هو لا علم له بها لكن حب استطلاع، فبيقول له نبيكم بيشرب خمر ليه؟ بيقول لعائشة في صحيح مسلم بيقول لها ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد، صحيح مسلم. فالمسلم بيرد عليه بيقول له العب غيرها، الحديث ضعيف، انت عايز تضحك عليا؟ الحديث في صحيح مسلم ايه؟ النبي يقول لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، الخمرة شيء كده زي السجادة، الخمرة من المسجد. فالنصراني جاهل والمسلم اللي بيرد عليه أجهل، بيقول له روح العب غيرها، الحديث ضعيف، تفكرني جاهل مش هفهم انت بتقول ايه. فشوف المصايب، نسأل الله السلامة والعافية. أو أحدهما عاما والآخر خاص، واضح أحدهما عام والآخر خاص، إذن يخصص العام بإيه؟ بهذا الخاص. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث، رواه الخمسة إلا الترمذي إلا النسائي من حديث معاوية رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد. هذا كلام إيه؟ عام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذن المقبرة والحمام يسلب العموم، يبقى يخرج من العموم ده، واضح؟ يبقى يسلب إيه؟ يسمى بسلب العموم، إذن يخرج من العموم، واضح؟ طيب أنت لو لم تفهم هذا، الأرض كلها مسجد، واضح؟ الأرض كلها مسجد. طيب كيف والنبي عليه الصلاة نهى عن الصلاة في المقابر، واضح؟ ونهى النبي عليه الصلاة قبل أن يموت بخمسة أيام في صحيح مسلم حديث جندب بن عبد الله البجلي، واضح؟ فكيف النبي عليه الصلاة طب نهى هنا وأرض كلها مسجد، كيف أفعل؟ نقول هذا إيه؟ الأول الأرض كلها مسجد، هذا كلام عام. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن المساجد التي فيها قبور، هذا خاص، يبقى تسلب من العموم هذا الخاص. مفهوم الكلام؟ وقد يكون، يعني انتبه، وقد يكون هذا الفرد من أفراد العام كما ذكرت لك، يعني الأرض كلها مسجد، فهل يجوز أن أصلي مثلا العيد، أن أصلي الجمعة في العراء لأن الأرض كلها مسجد؟ سيحتج عليك بهذا، الأرض كلها مسجد، كيف تنكر علينا نصلي الجمعة في العراء؟ أقول المسجد موجود، صلوا في المسجد. يقول لا، الأرض كلها مسجد. نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام سنته العملية خصصت العام، خصصت ماذا؟ العام. إذن سنته التركية خصصت العام، سنته التركية كأنه قال لا تفعلوا هذا، واضح؟ وسنته العملية أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي العيد، ما كان يصلي الجمعة في العراء، إنما كان يصلي الجمعة في المسجد. لذلك صلاة الجمعة في العراء مع وجود المسجد بدعة، وأفتى أبو هريرة رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة بأنها باطلة مع وجود المسجد. طب معك دليل؟ نقول سنته التركية أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا، وكان يستطيع أن يفعلها، واضح؟ إذن هذا يسلب العموم، الأرض كلها مسجد، لا، هذا يسلب العام، المساجد التي بها أضرحة هذا يسلب منه من العموم، وهكذا، واضح الكلام؟ طيب متى إذا ذكر الخاص لا يسلب من العام؟ يعني هناك حكم خاص لا يسلب من العام، بل هو باق تحت أفراد العام، لكن ذكر للأهمية فقط لا للتخصيص. يعني مثلا هذه مسألة، قلت لك يا فلان أكرم الطلبة، أكرم الطلبة، هذا حكم إيه؟ عام. ثم قلت لك لا تكرم فلانا، هل يتعارض في ذهنك؟ ما أنت قلت لي أكرم الطلبة، إزاي ما أكرمش فلان؟ يعني أنت كلامك متضارب ليه؟ لا، أنا كلامي ليس متضارب، واضح؟ إنما يسلب فلان هذا من العموم الذي ذكرته لك. إذن أكرم الطلبة بمعنى إلا فلان لا تكرمه، واضح؟ لا تكرمه. إذن أنت خصصت هنا الإيه؟ سلبت عموم ماذا؟ سلبت هذا العموم بعض أفراده، بعض أفراد فلان ده مش هيأكل، مع أنه قال أكرم الطلبة. نعم هذا كلام عام، لكن فلان خص بأنه يخرج من هذا العموم. واضح الكلام؟ انظر بقى هذه المسألة الثانية. قلت لك أكرم الطلبة، ثم قلت لك أكرم زيدا. هو أكرم الطلبة ولا أكرم زيدا؟ ما تستقر على كلام. أنا ليس كلام متضارب. قلت لك أكرم الطلبة، لكن ذكري بعد ذلك لزيد وهو من الطلبة هذا ليس لتخصيص العام، إنما هو لأهميته. وضحت؟ أنت مثلا بتعملها في البيت عندك، مثلا عندك عقيقة بتقول يا بني أكرم الناس، أطعم الناس، عندك وليمة مثلا أطعم الناس، هيطعم الناس. بعد كده بتقول له إلا فلان ده، إلا فلان هذا لأنه لم يطعمني قبل ذلك، رحت عنده قبل كده وما أكلنيش، إلا فلان هذا. يبقى إلا فلان هذا إيه؟ ها؟ تخصيصه. واضح؟ أنا سأضرب لك بأمثلة مقربة حتى ده يعني تصل إليه. هذا تخصيص. إذن سلبت عموم أطعم الناس إلا فلان هذا، سلبته من العموم، يسمى عند علماء الأصول بسلب العموم. واضح الكلام؟ طيب نفس الكلام، قلت لك أطعم الناس، أطعم فلانا، أطعم الناس ولا أطعم فلان، ما كلامي ليس متعارض. قلت لك أطعم الناس ثم خصصت فلان أطعمه، هذا لزيادة أهمية. أنت بتعملها عندك في بيت، لو عندك وليمة مثلا قلت يا فلان أطعم الناس دي وأطعم فلان، أطعم فلان يعني اكرمه شوي، صحيح ولا لا؟ اكرمه شوي. إذن ذكر الخاص هنا بعد العام إنما يفيد الاهتمام، لا يفيد التخصيص، إنما يفيد الإيه؟ الاهتمام. واضح الكلام؟ إنما هو فرض من إيه؟ من أفراد العام، ما هو وسط الناس جميعا، لكن خصصته بماذا؟ بمزيد إكرام. من هنا فتيمموا صعيدا طيبا. هل التيمم يقتصر على التراب فقط؟ هذا كلام الشافعي وأحمد. أم هو في كل شيء؟ تراب، رمل، أحجار، جبال، رخام، كل شيء، حصى، كل شيء. ده مذهب حنيفة ومالك وابن حزم وابن تيمية. طيب كيف الشافعي وأحمد قال لك فتيمموا صعيدا طيبا، ثم ذكر بعد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعل التراب ليتهور. جعل التراب، التراب فرد ها من أفراد العام. الصعيد الطيب هذا يشمل تراب، يعني هذه كلمة عامة يشمل تحتها أفراد، تراب، رمال، صخور، جبال، هذه أفراد تحت مجمل. واضح؟ فتيمموا صعيدا طيبا، هذا المجمل الذي فوق تحته هذه الايه؟ الأفراد. من ضمن الأفراد التراب، وجعل التراب لنا طهور. فتخصيص التراب بالذكر لا يستلزم تخصيصه بالحكم. وضحت؟ متى يستلزم تخصيصه بالحكم؟ فتيمموا صعيدا طيبا إلا التراب. إذن أتطهر بكل شيء، أتيمم بكل شيء إلا التراب. لماذا؟ لأنه قال إلا التراب، هذا لا يطهر شيء. لكن إذا قال فتيمموا صعيدا طيبا ثم ذكر فرض من أفراد العام، واضح؟ لا يخصص العام. مفهوم ولا ما؟ وضحت المسألة؟ طيب سأسأل سؤالا، الاحتكار، حبس السلعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكروا إلا خاطئ. إذن الاحتكار حرام، فرق بين الخاطئ والمخطئ، ما الفرق بينهم؟ الخاطئ من تعمد المعصية، المخطئ أن يفعل المعصية بغير قصد. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. هل كانوا ما يعرفون؟ لا، هم الذين إيه؟ هم الذين فعلوا به ذلك متعمدين، لا يأكله إلا الخاطئون عن طعام أهل النار، عياذ الله، أعاذنا الله وإياكم. لا يأكل الخاطئون يعني الذين لم يتعمدوا، لا، لأن النبي لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال النبي عن الرجل الذي قال اللهم أنت عبد وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ومن هنا إذا قيل لك فلان من الشيوخ أخطأ في كذا وقد بين له وعلم وفسر له وأوصلنا إليه الأدلة والإجماعات، ثم يقال هذا أخطأ؟ لا، هذا خاطئ. واضح؟ لا يقال أخطأ، إنما خاطئ. لا يأكله الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ. انتبه، إذن لا يحتكر، إذن هذا نهي دخل في سياق الفعل الذي هو يحتكر. واضح؟ والأفعال نكرات، النكرة في سياق النهي تفيد العموم. إذا نهى عن كل احتكار الذي هو حبس السلعة. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، نهى سنة دماجة، نهى النبي عن احتكار الطعام. إذن هنا احتكار إيه؟ احتكار الطعام. واضح؟ الناس اللي بيحتكروا الطعام، اللي في الناس يحتاجون مثلا إلى سكر، إلى طعام، فيحبسون إيه؟ يحبسون الطعام حتى يغلي إيه؟ يصير في مثلا وقت فيه السعر غالي فيخرجونه للناس، هذا حرام. قال لا يحتكر إلا خاطئ. طيب، نهى النبي عن احتكار الطعام، هل يخصص الاحتكار بالطعام؟ الجواب لا. لماذا؟ عام، يشمل جميع، يشمل جميع أفراده. واضح؟ يعني لا يجوز احتكار الدواء، لا يجوز احتكار الحديد، لا يجوز احتكار الطعام، هذه أفراد. ثم ذكر النبي عليه السلام نهى عن احتكار الطعام، لا يخصص الاحتكار بالطعام لأن الطعام فرد من أفراد العام، إنما ذكروا لأهميته. ذكروا لماذا؟ لأهميته وليس للتخصيص. أصل لو للتخصيص يبقى يجوز الاحتكار في الحديد مثلا، يبقى يجوز الاحتكار مثلا في أي شيء في الدواء. واضح؟ وهذا حرام. مفهوم الكلام؟ الاحتكار عموما حرام. طب لماذا قال نهى عن احتكار الطعام وهذا خاص؟ نقول لا، هذا فرد من أفراد العام، إنما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لزيادة إيه؟ لزيادة تأكيد واهتمام، لأن هذا ما يقوم به الناس. واضح الكلام؟ ما يقوم بالناس. فإن علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كان خاصين، احنا ذكرنا هذا، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. أنا لعلي كنت ذكرت لك الإيه؟ مختصر إن شاء الله هذه المسألة. نعم، احنا ذكرنا عام، وهو إما أن يكون عام وخاص. لا، عام وخاص، زي مثلا لا يحتكر إلا خاطئ، ونهى عن احتكار الطعام. واضح؟ فكيف تقول هل يخصص بالطعام فقط؟ لا. واضح؟ يبقى كده التنصيص على بعض أفراد العام بما يخالف حكم العام يقتضي تخصيص العام. التنصيص على بعض أفراد العام بما إيه؟ يخالف حكم العام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد، ثم ذكر ذلك إلا المقبرة. إذن التنصيص على بعض أفراد العام، المقبرة هذه من ضمن أفراد العام، واضح؟ خالفت الإيه؟ حكم العام. هنا يقتضي تخصيص العام. التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام ها لا يقتضي تخصيص الإيه؟ لا يقتضي تخصيص العام، إنما هو يكون قد يكون الاهتمام، واضح؟ طيب نذكر إن شاء الله، نقف عند الإجماع. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.